بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الله سبحانه مبناه على تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وإكرامه، فإنه سبحانه ذو الجلال والإكرام المستحق لأن يجله عباده ويكرموه بعبادته وتوحيده والتأله له تبارك وتعالى. وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، أنه يجب تعظيم الله سبحانه وأنه يجب إجلاله. قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما من السلف: أي عظمة، يعني ما لكم لا تعظمون الله. وقال سبحانه في سياق الإنكار على المشركين: ما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. فالله جل وعلا أهل أن يعظم وأن يجل تبارك وتعالى بأقصى ما يكون من الإجلال والتعظيم، وهذا من الأمر المستقر حتى عند المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وما وحدوا الله. هم ما قدروه حق قدره لأنهم جعلوا معه شركاء، لكن هؤلاء المشركين كان عندهم من تعظيم الله وإجلاله ما يمنعهم عن أن يقعوا في انتقاصه والاستخفاف به صراحة، وهذا كثير منثور في كلامهم، كما قال شاعرهم: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. وهكذا درج المسلمون على أنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى، بل إنهم يراعون الأدب مع الله عز وجل في أمور دقيقة. قال عون بن عبد الله رحمه الله: ليعظم أحدكم ربه أن يذكره في كل كلامه حتى يقول: أخزى الله الكلب وفعل الله به كذا وكذا. يرى رحمه الله أن من الأدب أن لا يذكر هذا الاسم العظيم في هذا المقام، المقام الذي يذكر فيه الكلب. وكذلك الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واجب تعظيمه التعظيم الشرعي، وواجب تعزيره عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن من خالف موجب التعظيم فنال مقام الإلهية أو الربوبية أو مقام الرسالة، بشيء من الانتقاص، سواء أكان هذا سبا أو استهزاء، فإنه كافر بالله العظيم سبحانه وتعالى. هذا إجماع ضروري، كل من سب الله أو شتمه أو سخر بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بشيء من أحاديثه أو بشيء من أحكامه أو بشيء من أمور الآخرة أو بملك من الملائكة أو بأحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل حتى من سخر بالمؤمنين لأجل إيمانهم، أن هذا كافر بالله جل وعلا. فإن كان مسلما فقد ارتد، وكفره أضحى أعظم من الكفر الأصلي. ومن كان كافرا أصليا فإنه بهذا يزيد غلوا في الكفر وعتوا وتجبرا، وينتقض عهده إن كان معاهدا للمسلمين. هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. وهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله أراد به التنبيه والتذكير والتحذير في شأن مهم وعظيم يتعلق بناقض من نواقض الدين، ألا وهو ما يكون من العبد من قول أو فعل يتضمن انتقاصا لحق الله جل وعلا. وهذا الانتقاص يتفرع إلى السخرية والاستهزاء أو إلى السب والشتم، وهذا أخبث وأشد نكارة. ولاحظ يا رعاك الله أن أهل العلم في هذا المقام يقرنون الكلام بين السب والشتم والسخرية والاستهزاء، والعلة الجامعة بين هذا وهذا هو وجود الاستخفاف والانتقاص لجناب الربوبية أو لجناب الرسالة أو للشريعة. إذن أجمع المسلمون على أن من سب الله أو استهزأ به أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بشيء مما جاء به فإن هذا كافر بالله سبحانه. والمؤلف رحمه الله في رسالته المشهورة التي جمع فيها أشهر نواقض الدين نص في الناقض السادس على أن من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم ذكر في ختام هذه النواقض أن جميع هذه النواقض لا فرق فيها بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. إذن هذا مقام عظيم يجب على المسلم أن يتنبه له، فسب الله جل وعلا أو الاستهزاء به أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه هذا ناقض من نواقض التوحيد وكفر غليظ، نسأل الله السلامة والعافية. والأدلة على ذلك كثيرة والمقام أوضح من أن يستدل عليه، لكن تكثير الأدلة وتكثير إيرادها مما يبين الأمر ويزيد الإنسان يقينا بشأن هذا الأمر العظيم. الأدلة على ما ذكرت لك كثيرة، منها أولا أدلة القرآن الكريم، وأدلة القرآن يمكن أن نجعلها في قسمين. أولا أدلة صريحة على أن السخرية والاستهزاء والسب أو أي شيء يشعر بالغض والاحتقار والانتقاص من جناب الربوبية والإلهية أو الرسالة أو الشريعة أن هذا كفر بالله جل وعلا، مستوجب الخلود في النار. ومن ذلك وهو أصرح ما في الباب ما أورد المؤلف رحمه الله بعد هذه الترجمة، وهو قول الله سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا نص صريح على أن الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر بالله جل وعلا، وأن من وقع في ذلك بعد إيمانه فقد صار مرتدا. ومن ذلك أيضا وهو الدليل الثاني ما سبق هذه الآية في سورة التوبة بأربع آيات، وهو قول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون الرسول ويقولون هو أذن، هو أذن كلمة سخرية، ينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون إنه يرخي سمعه لكل أحد ويستمع لكل أحد، هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال بعد آية: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. حكم الله جل وعلا على أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو احتقره أو انتقصه بأن له النار خالدا فيها والعذاب الأليم والخزي العظيم. وإذا ثبت هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن يثبت في حق ربنا جل وعلا من باب أولى. ومن ذلك أيضا وهو الدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأي أذية أعظم من السخرية والاستهزاء أو السب والشتم؟ وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن القرآن ما جاء فيه أن العذاب المهين قد أعد إلا للكافرين، فدل هذا على أن من استهزأ بالله جل وعلا أو برسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله. والدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآية أمر الله سبحانه المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا بحضرته، واجب عليهم أن يغضوا أصواتهم وألا يخاطبوه المخاطبة المعتادة التي تكون فيما بينهم، بل واجب عليهم أن يراعوا في حقه مقام الأدب والتوقير، وإلا فإن هذا مؤذن بأن أعمالهم تحبط وتزول. ومعلوم أن الحبوط العام الكلي لا يكون إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فإذا كان مجرد رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخاطبته بالخطاب الاعتيادي أن هذا قد يوصل صاحبه إلى الكفر بالله جل وعلا، فكيف بالسب الصريح والاستهزاء والانتقاص؟ أليس أولى وأجدر بهذا الحكم؟ أما القسم الثاني من أدلة القرآن فهي الأدلة التي دلت على أن الاستهزاء والسخرية بالرسل والمؤمنين لأجل إيمانهم إنما هو شأن الكافرين لا شأن المسلمين، فمن وافقهم في شيء من ذلك كان حكمه حكمهم. من ذلك قول الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ومن ذلك قوله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هؤلاء قوم نوح سخروا من نوح عليه السلام ومن المؤمنين. ومن ذلك قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ومن ذلك قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذن هذا الشأن إنما هو شأن الكفار وإنما هو فعل الكفار لا فعل المسلمين. الدليل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا عدة، من ذلك ما خرج أبو داود في سننه والنسائي في سننه بإسناد قال فيه الحافظ في البلوغ رجاله ثقات، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كان له أم ولد تخدمه وكانت به رفيقة كان له منها ولد، لكنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه وينهاها ولا تنتهي، حتى ما إذا كانت ليلة شتمت النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن أخذ مغولا يعني كالسيف الصغير فوضعه في بطنها وضغط عليه حتى قتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره هذا الرجل بما كان منها فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. هذه المرأة إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون كافرة أصلية يعني يهودية أو نصرانية، فإن كانت مسلمة في السابق فإنها بهذا تكون قد ارتدت فكان دمها مباحا، وإما أن تكون كافرة أصلية فيكون كفرها قد زاد وبلغ الغاية وانتقض عهدها بذلك. وقل مثل هذا في الدليل الثاني، وهو ما جاء عند أبي داود أيضا بإسناد جوده شيخ الإسلام في الصارم من حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليها رجل فخنقها حتى ماتت فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. ومن تلك الأدلة أيضا وهو الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين وأظن أنه قد مر بنا قريبا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هذا الرجل يهودي كان منه أنواع من الكفر، كان يهوديا ألب على المسلمين، ذهب إلى مكة فحسن دين المشركين وذم دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا ما حث على قتله، لكنه لما هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، فانتدب لقتله محمد بن مسلمة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقتلوه. فدل هذا على أن السخرية والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون من الكفر، وبالتالي ينتقض عهد الكتابي به. وقل مثل هذا في الحديث الرابع وهو ما أخرج الشيخان أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما وضعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتله، وفي رواية مسلم اقتلوه، فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل رجل كان مسلما فارتد وقتل خادما مسلما كان يخدمه وهجى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا أن علة قتله لم تكن الردة، لأن المرتد كما هو معلوم في الشريعة يستتاب، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثانيا كونه قتل الرجل المسلم، هذا حكمه في الشريعة أن يسلم لأولياء القتيل وهم معروفون بنو خزاعة، فإن شاءوا أن يقتلوه وإن شاءوا أن يأخذوا منه الدية وإن شاءوا أن يعفوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله مع أنه كان عائدا بالحرم متعلقا بأستار الكعبة، ما رفع سلاحا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن قتله مع وجود هذه الحال التي كان عليها لأنه قد وقع في كفر عظيم، وهو أنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث فإجماع المسلمين قاطبة، وخذ ما شئت من كتب الفقه واقرأ فيها فإنك تجد التنصيص على هذا في جميع كتب الفقه، إذا فتحت باب الردة وجدت التنصيص على أن من سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو رسوله أو بشيء من دينه أو ثوابه أو عقابه فإنه يكون كافرا حلال الدم، وأن الواجب على ولي أمر المسلمين أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتله. اللهم إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ذهب إليه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يقتل بلا استتابة، وهذا قول له حظ من النظر، كما بسط هذا رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت في كتب الفقه لوجدت أنهم ينصون على أشياء ربما يستسهلها بعض الناس في هذا الزمان، هم يذكرون أشياء وفي بعض ما ذكروا ما فيه نظر وبحث، لكن المقصود أنهم كانوا يدققون كثيرا في هذا الأمر العظيم، حتى إنك تجدهم يقولون من قال فلان أقصر من إنا أعطيناك الكوثر قالوا كفر بالله، لأن كلامه فيه انتقاص لهذه السورة. حتى وجدناهم يقولون من قال قصعة ثريد خير من العلم يقولون كفر. حتى وجدناهم يقولون من قال مسيجد أو مصيحف يقولون كفر، لأن هذا فيه شيء من التحقير لبيت الله أو لكلام الله. انظر إلى هذه الدقة وإلى هذه الدرجة، كانوا رحمهم الله يدققون في مثل هذه المسائل. وكما ذكرت لك هذا المقام لا يسلم بكل ما حكم فيه، لكنه يدلك على أن المقام عظيم، فكيف بهم لو رأوا ما يقال أو يكتب أو ينشر في هذا الزمان؟ فإن من الناس ممن أجرموا وهان عليهم دينهم وخف عندهم تعظيم الله عز وجل أو انعدم يقعون في أمور فظيعة، نسأل الله السلامة والعافية، ربما تسمع أو تقرأ عمن يسخر باللحية التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه يقول عن صاحبها إنه ذقن التيس، أو تجده يسخر بالحجاب الذي يأمر به شرع الله عز وجل فتجده يقول خيمة متحركة، أو تجد من يسخر بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحث على الصلاة فتجدهم يقولون شركة صلوا. هذه أمور عظيمة يا أيها الإخوة، وحرك ترى، انظر إلى أنواع من السخرية والاستهزاء بحدود الله جل وعلا أو بما حرم الله جل وعلا أو بما بين الله سبحانه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المقام يا أيها الإخوة مقام عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل ربما يتكلم بالكلمة كلمة واحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يورد الناس النار الفم والفرج. إذن على المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يتصون وأن يتنبه وأن يمسك عليه لسانه، فإنه والله قد يورده الموارد. أما الدليل الرابع فإنه من النظر، فإن النظر الصحيح لكل من شد طرفا من العلم بالشريعة يدرك أنه لا يمكن البتة أن يجتمع تعظيم الله سبحانه والاستسلام له مع الاستهانة به أو برسوله أو بدينه صلى الله على نبينا وسلم، مستحيل، لا يجتمعان، إيمان بالله وتعظيم له تبارك وتعالى مع هذه السخرية والاستهزاء أو الانتقاص، وأعظم من ذلك سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما لا يمكن للإنسان أن يخالف فيه إذا أنعم النظر في قواعد الشريعة وأصولها، لا سيما في باب الإيمان. وذلك أن الإيمان مركب من أربعة أشياء: من قول القلب وقول اللسان، ومن عمل القلب، ومن عمل الجوارح. ولا شك ولا ريب أن هذا الانتقاص والاستخفاف من جناب الربوبية والألوهية أو الرسالة أو الشريعة مناف لعمل القلب قطعا. لا يمكن أن يجتمع عمل القلب الذي يتضمن محبة الله وتعظيمه والخوف منه مع هذا الأمر. وربما أيضا وهو كثير أو الغالب ألا يجتمع حتى مع قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، إن كان يصدق بالله وبصفاته ونعوت جلاله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب أن هذا التصديق يمنعه من الوقوع فيما يناقض ذلك. نأتي الآن إلى تنبيهات مهمات تتعلق بهذا الموضوع. أولا أن الضابط في السب أو الاستهزاء هو العرف، فما عد في العرف سبا أو استهزاء فإنه سب واستهزاء في هذا المقام، وبالتالي يكون الحكم في ذلك بمقتضى ما يحكم به العرف. وهذا المقام لا شك أن الأمر فيه متفاوت باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة، فما عد في مكان استهزاء قد لا يعد في مكان آخر كذلك، ما عد في زمان سبا قد لا يكون في وقت آخر سبا. إذن لا بد من مراعاة هذا الأمر. وهذا المقام فيه تفاوت عظيم، ليست الكلمات أو ما يرجع إلى الاستهزاء والسخرية وما إلى ذلك ليست درجة واحدة، فمنها ما هو استهزاء صريح أو سب صريح، والتالي فإنه يحكم بمقتضى هذا ولا يقبل أي دعوى بخلاف ذلك، ما كان من سب صريح أو استهزاء صريح بمقتضى العرف العام المضطرد فإن هذا مما لا يقبل فيه الدعوى بخلافه. لو ادعى أني ما أردت ما قصدت لا يلتفت إلى هذا. وثمة عبارات وجمل وكلمات يتردد فيها النظر، تحتمل أن تكون استهزاء وتحتمل أن لا تكون كذلك، ومثل هذا المرجح فيه النية والقصد، فمتى ما كانت النية والقصد متجهة إلى السخرية أو الاستهزاء كان الحكم بمقتضى ذلك، ومتى ما ادعى القائل بأنه لا يقصد ذلك فإنه لا يكون كذلك. إذن هذا المقام يحتاج الناظر فيه أن يتريث وأن لا يعجل. الأمر الثاني وهو من المهمات أيضا أن من الناس من يرجع الحكم في هذا الباب إلى الاستحلال، فيقول من سب الله مستحلا أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحلا فإنه يكون بذلك كافرا. إذن مناط الحكم عند هؤلاء، وهؤلاء طائفة كبيرة من المتكلمين، مناط الحكم عندهم ليس راجعا إلى الاستهزاء والسخرية أو السب، وإنما إلى الاستحلال. ولا شك أن هذا تأصيل باطل وقول مخالف لإجماع السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة، بل الذي عليه دلالات الكتاب والسنة، أن السب أو السخرية من حيث هي مكفر ناقض سبب للكفر بحد ذاتها، بغض النظر عن حال القائل. لا فرق عند أهل السنة بين أن يكون الساب أو الساخر معتقدا للتحريم أو مستحلا أو ذاهلا عن اعتقاده، هو في غفلة، هل هو معتقد التحريم أو الاستحلال، هو لا في تلك اللحظة كان ذاهلا عن ذلك، لا فرق عند أهل السنة والجماعة. بمجرد خروج هذه الكلمة الآثمة من فمه يكون قد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي دل عليه القرآن صريحا. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن الحكم تعلق بماذا؟ بالاستهزاء. قال جل وعلا بعدها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يقل الله جل وعلا كفرتم لأنكم استحللتم السخرية والاستهزاء بالله ورسوله وبالإيمان، فدل هذا على أن الحكم معلق بماذا؟ بمجرد الاستهزاء. كفرتم لأنكم استهزأتم وليس لأنكم استحللتم. وهذا القول عند النظر باطل قطعا، لأننا لو طردنا قولهم هذا فإننا يصح حينئذ أن نقول إن من كذب أو اغتاب فقد كفر، والمراد أنه إن استحل ذلك، وهذا لا يقول به عالم. إجماع المسلمين على أن من استهزأ ماذا؟ كفر. يقولون من استهزأ كفر، من سب كفر. هؤلاء يؤولون هذه الجملة بماذا؟ بالاستحلال. يلزمهم إذن أن نقول من كذب أو اغتاب أو زنى كفر، والمراد من استحل، وهذا لا يقول به عالم. إذن المسلمون متفقون على التفريق بين الاستهزاء والسب وبين المعاصي، إذا استثنينا الوعيدية، المعاصي كالكذب والغيبة والسخرية هذا لها حكم آخر، هذه لها حكم المعصية. فلا نقول في مثل هذا إن الحكم معلق بالسخرية والاستهزاء، إن الحكم معلق باستحلال السخرية والاستهزاء. الاستحلال ناقض مستقل، بمعنى من اعتقد حل وجواز سب الله عز وجل فإنه يكفر ولو لم ينطق بحرف واحد في سب الله جل وعلا. فالحكم إذن معلق بماذا؟ معلق بالكلام من حيث هو، بالسب من حيث هو، بالاستهزاء من حيث هو. وأما خلاف ذلك فلا شك أن هذا من أقوال أهل البدع. هذه المسألة مخرجة عند هؤلاء على قولهم بالإرجاء في باب الإيمان، وذلك أن هؤلاء يحصرون الكفر في الجهل والتكذيب، وسبب ذلك أن الإيمان عندهم هو التصديق فحسب. إذن إذا كان الإيمان هو التصديق والكفر ضده، كان الكفر الجهل والتكذيب. وبالتالي فإنك تجدهم يحيلون ويرجعون جميع نواقض الدين إلى هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالتكذيب، ما يتعلق بالجهل، ولا يجعلون الكفر كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة راجعا إلى الأنواع الأربعة كما دل على هذا إجماع السلف، وهو أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك. هكذا أجمع أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالقول، فمن سب أو استهزأ بالله عز وجل فإنه يكفر بمجرد قوله، من دعا غير الله فإنه يكفر بمجرد دعائه، ويكون بالفعل. فمن قتل نبيا أو لطمه أو بال على مصحف أو رماه مستخفا به وهو يعلم أنه مصحف أو سجد لقبر أو صنم فإنه يكفر بمجرد هذا الفعل. كذلك بالاعتقاد، من اعتقد مشاركة غير الله عز وجل له في ما يختص به كالإحياء والإماتة أو استحقاق العبودية فلا شك أنه يكفر بمجرد هذا الاعتقاد. أو يكون شاكا، شكا مخرجا من الملة، كأن يشك هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق أم لا، الأمر عنده محتمل، فإن هذا لا شك أنه كفر به. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مناط التكفير في مسألة السب والاستهزاء والسخرية إنما هي بالقول من حيث هو، أو بالفعل إن دل على ذلك، إذا كان إخراج اللسان أو الغمز بالعين أو حركة باليد، والمساق والسياق يتعلق بشيء يرجع إلى جناب الألوهية أو الربوبية أو الرسالة، يعني فعل هذا سخرية واستهزاء، فإن هذا هو مناط التكفير وبه يكون كافرا. أما إحالة ذلك إلى القلب في جميع هذه الأحوال فهذا قول أهل الإرجاء. الله جل وعلا قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن بمجرد الكلمة ماذا؟ كفروا. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين اعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة. إذن الكفر كان متعلقا بماذا؟ كان متعلقا بالقول. ويكفي أن تتأمل في آية من القرآن يتضح لك المقام جليا، وهو قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لاحظ معي، هذه الآية تتناول الكفر بالظاهر، يعني بقول كفري أو بفعل كفري، لم تتعرض للكفر الباطن، حكمت بالكفر بمجرد القول الظاهر أو الفعل الظاهر، يعني من فعل الكفر أو قال الكفر فقد كفر، يحكم في الشريعة عليه بالكفر. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه إنما استثني المكره ولا إكراه على ما في القلب. الإكراه إنما يتصور في ماذا؟ في الأمر الظاهر، في قول يكره على أن يتكلم بكلمة الكفر، يكره على أن يفعل الكفر. أما أن يكره على أن يعتقد الكفر هذا ماذا؟ لا يتصور ولا يمكن، لا يمكن لأحد أن يكره أحدا على أن يعتقد بوجود شريك مع الله سبحانه وتعالى مثلا، هذا لا يمكن أن يتصور. يمكن أن يكذب عليه بلسانه، لكن أن يعتقد هذا بقلبه لأنه مكره، هذا لا يتصور، لا إكراه على ما في القلب. وبالتالي فإن هذه الآية قد حكمت على القول وعلى الفعل إذا كان مناقضا للدين بأنه ماذا؟ كفر، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه، واستثناء المكره دليل على أن من قال أو فعل الكفر فإنه ماذا؟ فإنه كافر. إذن حذاري يا أيها الإخوة من هذا الأمر، وهو الوقوع في مزلق الإرجاء، فإن أبواب هذا المذهب مع الأسف الشديد قد كثرت وفتحت على الناس في هذا الزمان في بعض ما يكتب أو بعض ما يقال وينشر من أقوال تخالف مذهب السلف، لم تؤصل على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، إنما كان فيها تأثر بمذاهب أهل الإرجاء، فعلى الإنسان أن يضبط هذه المسائل في ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. الأمر الأخير الذي أحب التنبيه عليه وهو التنبيه الثالث، وهو ما يتعلق بأمر يسأل عنه كثيرا، وهو أن بعض الناس يقول من سب الله أو الدين عياذا بالله حال الغضب، يقول يغضب فيسب الله عز وجل أو يسب الدين أو يسب الملة أو يسب القرآن والعياذ بالله، فهل هذا بهذا معذور؟ والجواب أن يقال إن هذا المأفون، هذا المجرم الذي لم يجد شيئا يخفف به حرة قلبه إلا جناب ربنا سبحانه وتعالى فيسبه حتى يستريح ويخفف ما به، أي تعظيم وأي إيمان عند هذا الإنسان؟ لا شك ولا ريب أن من نطق بكلمة الكفر من سب وسخرية واستهزاء سب شيئا من دين الله جل وعلا وهو يعلم أنه من دين الله، أو سخر بشيء من دين الله وهو يعلم أنه من دين الله، أنه بمجرد هذا يكون كافرا بالله جل وعلا متى ما كان قلم التكليف جاريا عليه. إذا كان مكلفا فإنه لا شك مؤاخذ بذلك، وليس مجرد الغضب عذرا له أو دارئا عنه هذا الحكم، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي أن يبلغ به الغضب إلى درجة يرتفع معها التكليف. إذا وصل إلى درجة يكون فيها كالسكران أو كالهاذي أو كالنائم الذي يتكلم في نومه، الذي إذا سئل أين أنت في أرض أو في سماء لم يجد ما يجيب، أغلق عليه البتة، فمثل هذا قد يقال إن له عذرا. أما ما عدا ذلك من أنواع الغضب المعهودة التي تقع في الناس، إن هذا ليس عذرا لهذا الإنسان. على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا، وكذلك على طلبة العلم، بل على كل مسلم أن يكون عنده غيرة على محارم الله جل وعلا، وبالتالي فإنه ينهض بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبيه والتحذير. بعض الناس يقول مع الأسف في بعض الأماكن، في قريتي في بلدي مثل هذا الأمر قد عمت به البلوى، فماذا أصنع؟ يترك الإنكار ويترك النصيحة ويترك النهي عن هذا الفعل الشنيع لأنه قد كثر. يا لله العجب، متى كان انتشار المنكر عذرا في عدم إنكاره؟ بل هذا مما ينبغي أن يكون سببا لمضاعفة الجهد في النهي والإنكار، حتى يزول هذا المنكر الفاشي، المنكر إذا انتشر آذن بنزول العذاب العام. احذر يا عبد الله من ذلك، وقم بهذا الواجب، ونبه وحذر وأغلظ إذا كان المقام يستحق الإغلاظ. والحكمة وضع الشيء في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ربما تقتضي المصلحة الإغلاظ، وربما تقتضي المصلحة لين القول، وعليك أن تضع كلا في موضعه المناسب له. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما جاء في هذا الباب بعون الله وتوفيقه غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يسأل عن الذين يستهزئون بشيء من الشرائع وهو يعتقد أنها ليست من الدين. أنا قلت لك إن الحكم معلق، إذا تعلق السب أو الاستهزاء والسخرية تعلق بشيء من الدين، فإن هذا فيه تفصيل. إن كان من الأمور الظاهرة التي لا تخفى على المسلمين، يسب الصلاة أو يسخر بالزكاة أو بالحج ثم يقول أنا لا أظن أن هذا من الدين، نقول هذه دعوة لا يلتفت إليها، هذا كذب من قائله قطعا. أما إذا كان الأمر مما هو دون ذلك في الظهور، ويحتمل أن يكون عند هذا الإنسان جهل بأن هذا من الدين، فإنه يتريث ولا يحكم عليه قبل أن يبين له أن هذا من الدين. فمتى ما تحقق الإنسان من علمه بأنه من الدين وأصر على ذلك فإنه يكون مرتدا بذلك. ما معنى قول بعض العلماء إن سب الله أو الدين ردة مستقلة؟ يعني هذه الكلمة تقال بعد جملة قبلها، يعني ربما يكون يتكلم عن سبب من أسباب الردة ثم يعقب على ذلك بأن هذه ردة مستقلة. لا أدري، يحتاج أن ينظر في السياق. السؤال متكرر، سؤال يتعلق بتعامل المسلم مع من وقع في هذا الأمر. من وقع في هذا الأمر فإنه يتعلق به أمران. أولا ما يتعلق باعتقاد كفره وردته، فمن تحقق من أن أحدا سب الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من دين الله جل وعلا فإنه بذلك يجب أن يعتقد أنه قد كفر بالله جل وعلا، وتكفير الكافر أمر واجب. أما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بإقامة الحد عليه، فهذا مما يختص به الحاكم المسلم. متى ما كان الأمر واقعا في بلد من بلاد المسلمين فواجب على الحاكم المسلم أن يستتيب هذا الإنسان، فإن تاب وإلا فإنه يجب ضرب عنقه، كما دل على هذا صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحد الناس فإنهم لا ينهضون بذلك، لكن يبقى واجب الأمر والنهي والتنبيه والنصيحة والإغلاظ في القول غيرة على محارم الله جل وعلا عند الإمكان. يقول: عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز رفع اليد عند السلام عليه؟ ليس هذا مشروعا، لم يأتي في دليل من السنة فضلا عن القرآن أو عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا بعيدا عن قبره، والله أعلم. سؤال تكرر سابقا عن ترك الصلاة تكاسلا، وقلنا إن المسألة اختلف فيها الفقهاء، مع أن جماهير السلف بل إجماعهم على أن ترك الصلاة تركا مطلقا أنه كفر أكبر. وفي هذا يقول إسحاق ابن راهوي رحمه الله: ترك الصلاة كفر من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ويقول أيوب السختياني رحمه الله: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. ودليل هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.